الحمد لله دافع البلاء وعافع الوباء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما أنزل من داء إلا وأنزل له الدواء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه القائل لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ما دام في الأرض والسماء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ولطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، إننا لنحمد ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه على ما دفع عنا من الوباء والنقم، وما أسبغ علينا من الآلاء والنعم، وقد أوشكت الحياة أن تعود إلى طبيعتها بعد أن عانت البشرية من جائحة كورونا وشدتها. ولقد كان لنا في تلك الجائحة دروس كثيرة وعبر ومواعظ للمتعظين جد كبيرة، فإن الله يبتلي عباده بما شاء من البلايا ويختبرهم بما أراد من الرزايا لعلهم إلى ربهم يرجعون ومن ذنوبهم وآثامهم يتوبون. قال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال عز من قائل: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تلك الابتلاءات قد تكون عذابا على الجاحدين ورحمة للمؤمنين، فتكون للمؤمن الصابر المحتسب تكفيرا لسيئاته أو رفعا لدرجاته. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاحها، إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم. نصب ووصب، النصب التعب والوصب المرض. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، له منزلة ادخرها الله له وهي عالية وعمله الصالح لا يوصله إليها، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. عباد الله، لقد كان للجائحة التي مرت منها وقع عظيم، فكان منها الدروس والعبر والآثار الظاهرة لكل من اعتبر. ألا من تلك الدروس، إن من تلك الدروس ظهور ضعف الإنسان أمام قدرة الله تعالى، فالإنسان في غاية الضعف والعجز، كما قال جل جلاله: وخلق الإنسان ضعيفا. والله سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقد ظهر لبني الإنسان عيانا أن القوة المادية وحدها لا تكفي، وأن الركون إليها منفردة نقص في الإنسان وعجز، وأن الله تعالى هو الملجأ عند حلول الكوارث ونزول البليات، والركن الركين الذي لا يغلب في الشدائد والملمات. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. من الدروس أيضا أن الأمور كلها من خير وشر ونفع وضر وغنى وفقر وصحة وسقم ونعم ونقم إنما هي بيد الله وتقديره جل جلاله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد يظن بعض الناس ابتلاء الإنسان بالسراء إكراما له لا امتحانا واختبارا، ويرى الابتلاء بالضراء انتقاما وإضرارا. هذا مقياس البشر، ينظر أن الله عز وجل قد أعطى هذا الإنسان من الدنيا الكثير فالله يحبه، وقد ابتلى الآخرة بالمضرات والمصائب فالله لا يحبه. هذا مقياس الناس. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، سماه بلاء فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قلل رزقه فيقول ربي أهانه. والحقيقة هي أن الله تعالى يبتلي العباد تارة بالمسار ليشكروه. كم من صاحب نعمة غافل عن الله، اغتر بالدنيا وانشغل بها عن الدين. الأغنياء الشاكرون قليل، أكثر البشر عندما يغنيهم الله يعرضون عن الله، ابتلاهم الله. يبتلي العباد تارة بالمسار ليشكروه، ويختبرهم بالمضار تارة ليصبروا. وقد تكون المنحة في المحنة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولقد أحسن من قال: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. من دروس جائحة كورونا أيضا بروز الحاجة الملحة إلى المصادر الموثوقة لاستقاء المعلومات في المعرفة بشكل عام، وفيما يتعلق بالجائحة بشكل خاص من الجهات الرسمية وذات الاختصاص. وضرر أخذ المعلومات من غير مصادرها الحقيقية، لأن نشر الدعاية والأكاذيب والإشاعات قد يحطم النفوس ويؤدي إلى إثارة الفوضى والبلبلة والتلاعب بعقول الناس ونفسياتهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه